أنا طفل جميل وصغير زي جميع الأطفال، وبحب العالم كله أولاد وبنات وكبار. أنا طفل جميل وصغير زي جميع الأطفال، وبحب العالم كله أولاد وبنات وكبار. وبحب بابايا ومامتي والرملة والأشجار واللعب كمان والمطرة والبحر والأنهار. وبحب بابايا ومامتي والرملة والأشجار واللعب كمان والمطرة والبحر والأنهار. أنا طفل جميل وصغير، أنا طفل جميل وصغير، أنا طفل بحب أتفرج على الدنيا وعلى الأخبار، أفرح وأتعلم منها وساعات بحزن وأحتار. أنا طفل بحب أتفرج على الدنيا وعلى الأخبار، أفرح وأتعلم منها وساعات بحزن وأحتار. ليه ناس تضرب بعضيها وبيوت تحرقها النار، وكمان أطفال بتعيط علشان حرموها الدار. ليه ناس تضرب بعضيها وبيوت تحرقها النار، وكمان أطفال بتعيط علشان حرموها الدار. أنا طفل جميل وصغير، أنا طفل جميل وصغير، ليه ناس تمشي مطرودة مش لاقية طعم وأمان، لو كنت أقدر أنقذهم وأخفف من الأحزان. ليه ناس تمشي مطرودة مش لاقية طعم وأمان، لو كنت أقدر أنقذهم وأخفف من الأحزان. نفسي أمسح دمعتهم وأهدلهم كل حنان، وأنا أهدف كل العالم الرحمة يا إنسان. نفسي أمسح دمعتهم وأهدلهم كل حنان، وأنا أهدف كل العالم الرحمة يا إنسان. أنا طفل جميل وصغير، أنا طفل جميل وصغير، أنا طفل جميل وصغير، أنا طفل جميل وصغير، وأنادي في كل العالم الرحمة يا إنسان، الرحمة يا إنسان.